بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا من لا إله إلا أنت، اللهم اجعل ما نقوله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا، واجعله في رضاك، واجعلنا ممن علم وعمل واستفاد وأفاد. بداية أشكر القائمين على مركز رياض الصالحين، جزاهم الله خيرا على ما يبذلونه من الجهود لتيسير وتسهيل طرق العلم لطلبة العلم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا أجمعين خير الجزاء. إخوتي الأفاضل، بحول الله سبحانه وتيسيره وتوفيقه وتسديده عز وجل، نشرع في هذه الليلة في التعليق على منظومة نافعة إن شاء الله في علم النحو، هذا العلم الذي أعرض عنه كثير من طلبة العلم لما وجدوه من العقبات في طريق تعلمه وتفهمه، وهو في الحقيقة أيسر وأسهل مما هو متعلق بالأذهان. وطالب العلم عموما يحتاج التوفيق والتسديد والمعونة من ربه سبحانه، ولا تيسير ولا توفيق ولا تسديد إلا بتيسير من الله سبحانه وتعالى وفضل من الله سبحانه وتعالى وحده، كما قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، هو الذي هيأ لك مجالس العلم، وهو الذي وفقك للجلوس في حلق العلم. وأعظم ما يعين الطالب على تعلم العلم وتفهمه حسن القصد أولا، والاستعانة بالله سبحانه وتعالى ثانيا، فمن استعان بالله سبحانه وتعالى أعانه، ومن سأله سبحانه وتعالى التسديد سدده. والله سبحانه وتعالى لا يخذل العبد الذي قصد وجهه سبحانه وتعالى وقصد ابتغاء مرضات الله سبحانه، ولكن الناس منهم المقل ومنهم المستكثر، ومن أكثر فالله أكثر. والله سبحانه وتعالى يعين طالب العلم ويسهل له الطريق حتى يجعل الله سبحانه وتعالى له به طريقا إلى الجنة. وأنبه على مسألة ويحتاج إليها طلبة العلم عموما في جميع فنون العلم وصنوفه، وهي أن لكل مرحلة من مراحل العلم حظا ونصيبا، فلا تظن أنك بتجاوز مرحلة من مراحل العلم قد أدركت نهايته وغايته، بل طالب العلم عليه أن يستيقن دائما أن هذا العلم ليس له حد، وأن هذا العلم لا يستطيع أن يحيط به أحد. والله سبحانه وتعالى جعل العصمة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي بلغ، وأما من دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا يحيطون بجميع أطراف العلم. فارتق في درج العلم ولا تعجل، وما فتح الله سبحانه وتعالى عليك من العلم فاسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقك لما بعده، وأن يعينك لما بعده، وأن لا يكلك إلى نفسك طرفة عين، فإنك إن ضللت ذلك فإنك لا توفق في هذا العلم. وكثير من طلبة العلم إما أنهم يحرمون فهم العلم، وإما أنهم يحرمون بركة العلم. فسل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على فهم العلم، وسله سبحانه وتعالى أن يعطيك بركة العلم. ودائما عليك بالمراجعة والتحضير والاستعداد لمجالس العلم حتى يأتي الذهن خاليا من هموم الدنيا، واستشعر في ذلك أنك تقصد وجه الله سبحانه حتى تعان عليه. وحتى لا نطيل في هذه المقدمة، أردت بذلك ذكر بعض مما يستعين به الطالب على فهم ما استغلق عليه من علوم الشريعة. وعلوم الشريعة مسهلة ميسرة بحول الله سبحانه، والله سبحانه وتعالى يوفق الصادق المخلص لفهم العلم ولبركة العلم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم، وأن يصلح مقاصدنا. إخوتي وأحبتي، لا يخفى على طالب علم ما لتفهم وتعلم اللسان العربي الصحيح الصريح الفصيح من العوائد العلمية النافعة، وأعظمها تفهم وتعلم كتاب الله سبحانه وتعالى، وتعلم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإقامة اللسان حتى تحسن ما تتكلم به، وتضبط كلامك الذي تنطق به، ويستقيم عندك فهمك لكلام العلماء ولكلام أهل العلم، فيصح لك وقتها التدبر والتفكر والإبحار في معاني الشريعة. ولا يستهين بأهمية هذا العلم من عرف مكانة العلم الشرعي. والله سبحانه وتعالى قد أنزل كتابه بلسان عربي مبين، وأرسل خاتم الأنبياء بلسان عربي مبين، لكي تعلم فضل هذه اللغة ومكانتها ومنزلتها، وتأمل في قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حيث قال: ولهذا نقول ينبغي لكل من أو لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها، لأنه اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه. وأما حكم تعلم علم النحو وإقامة اللسان فهو فرض كفاية في جهة وفرض عين في جهة، فهو فرض كفاية على عموم الأمة، فلا بد أن يبقى فيها ما يصح أن يفهم به كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن حفظ الوحي حفظ الأسباب التي يحفظ بها الوحي، من أسباب حفظ الوحي حفظ الأسباب التي يحفظ بها الوحي، وهو باعتبار آخر فرض عين، وهو فرض عين على كل من أراد أن يتعلم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الصحيح، وذلك بقدر ما يحتاج إليه لكي يفهم كلام الله وكلام رسوله. وكذلك فرض عين على من تأهل وتصدر لتعليم الناس، فإنه ليس له أصلا أن يتصدر ولا أن يتأهل حتى يكون له حظ من علم النحو. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، يقول: وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية. قال: وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، فإن فهم الكتاب والسنة فرض، ولا يفهم إلا بفهم اللغة العربية، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ويقول رحمه الله: الدين أقوال وأعمال، الدين أقوال وأعمال، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، ففقه العربية هو الطريق إلى فقه أقواله، وفقه السنة هو فقه أعماله صلوات الله وسلامه عليه. هذا الفن الذي نحن بصدد الكلام فيه إن شاء الله يسمى بعلم النحو، ويسمى أيضا بقواعد النحو، وهو أشهر ما أطلق عليه، أعني اسم النحو، وإلا فقد أطلقت عليه أسماء أخرى. ومن باب إن شاء الله التشجيع بإذن الله سوف نسلك في هذا الكتاب طريقة التسهيل والتيسير، لكي نجعل إن شاء الله هذه المنظومة مفتاحا لما بعدها، ولن نخوض في كثير من التفصيل الذي لم يتعرض له المصنف إلا ما يحتاج إليه. وبإذن الله سبحانه وتعالى مع الوقت ومع الدخول إن شاء الله في محتوى هذه المنظومة نجد إن شاء الله سهولة ويسر هذا الفن، ولكن تحتاج كما ذكرت إلى حسن القصد والاستعانة بالله سبحانه وتعالى. أقول: علم النحو لا بد أن تعرف معنى هذه الكلمة في اللغة، وما هو المراد بالنحو. النحو يطلق في اللغة على معان عدة، يطلق في اللغة على معان عدة، ومن أشهرها ثلاث معان: فيطلق ويراد به الجهة، يطلق ويراد به الجهة. ومن ذلك مثلا ما جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم نحو اليمن بيده، نحو اليمن، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن وقال: الإيمان هاهنا، الإيمان هاهنا، مرتين، حديث البخاري وغيره. ويطلق النحو ويراد به المثل، يطلق ويراد به المثل. ومن ذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوء هذا، من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، والحديث الصحيحين. ويطلق النحو ويراد به القدر بإسكان الدال، يطلق ويراد به القدر. ومن ذلك مثلا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها. كان يصلي صلى الله عليه وسلم جالسا فيقرأ وهو جالس، فإذا بقي من قراءته نحو من 30 أو 40 آية قام فقرأها، الحديث، أي بمقدار 30 أو 40 آية. هذا من حيث اللغة. طبعا هنالك معاني أخرى، نحاول الاختصار بقدر الإمكان إن شاء الله. أما في الاصطلاح فهو علم بقواعد، علم بقواعد يعرف بها، علم بقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم، وإن شئت قلت أواخر الكلمات. علم بقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء، طويل شوي، ها؟ علم بقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء بحسب العوامل الداخلة عليه. التعريف سهل ولو كان طويل، بحسب العوامل الداخلة عليه. العوامل جمع عامل، بحسب العوامل الداخلة عليه. قلنا علم بقواعد، القواعد جمع قاعدة، جمع قاعدة، والقاعدة هي قضية كلية، هي قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها. إذا قيل لك ما هي القاعدة، ما هي القضية الكلية؟ قل هي التي تنطبق على جميع جزئياتها، فهي من معناها أو من تعريفها شيء كلي ويندرج تحته عدة أشياء، وكل ما يندرج تحته ينطبق عليه، تنطبق عليه هذه القضية. مثال ذلك: المبتدأ مرفوع، فكل ما وجدت مبتدأ تدخله أين؟ تحت هذه القاعدة، واضح؟ فالقاعدة المبتدأ مرفوع، الفاعل مرفوع، هذه قضايا كلية وقواعد، هي قاعدة كلية، واضحة أو هنالك إشكال؟ أنا أريد إن شاء الله في درس النحو أن نتناقش، نتحاور، من كان عنده إشكال يسأل، ونعيد مرة واثنين وثلاث وعشر إن شاء الله. واضحة؟ تنطبق على جميع جزئياته، يعني كل ما يصح أن يدخل تحتها، تحت هذه القاعدة. يعني المبتدأ مرفوع، ما تأتي بفعل وتدخل تحت القاعدة هذه، تدخل ماذا؟ المبتدأ. واضح؟ فينطبق على جميع الجزئيات التي تندرج تحتها. قلنا يعرف بها ماذا؟ أحوال أواخر الكلم. فعلم النحو يبحث في ماذا؟ هل يبحث في أول الكلام، الكلمة في أولها؟ لا. يبحث في وسط الكلمة؟ لا. يبحث في ماذا؟ في آخر الكلمة، في نهاية الكلمة، في الحرف الأخير من الكلمة. فعلم النحو يبحث فقط في آخر الكلمات، فلا يبحث في أولها ولا في وسطها. هناك علم آخر هو الذي يبحث في أول الكلمات وفي أوساط الكلمات، وهو علم الصرف. لكن كلامنا هنا عن ماذا؟ علم النحو الذي يبحث في ما أسمع، خلنا نشارك إن شاء الله، في أواخر الكلمات. طيب، قلنا أحوال، قلنا أحوال، فهمنا معنى أواخر الكلمات، لكن ما معنى أحوال أواخر الكلمات؟ الكلمة في آخرها لها أحوال، وسيأتي معنا بيانها بتفصيل، لكن هنا افهمها إجمالا ولا تشوش ذهنك كثيرا، لكن افهمها إجمالا. قلنا علم بقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات. الكلمة إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، لا يوجد شيء ثالث. إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية. فحال الكلمة في الإعراب لها أربعة أحوال، وفي البناء لها أربعة أحوال. في الإعراب لها كم حال؟ أربعة. وفي البناء كم حال؟ أربعة. نرجع، الكلمة إما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية، هل هنالك شيء ثالث؟ ما يوجد شيء ثالث. الإعراب أربعة أحوال، والبناء أربعة أحوال، والبناء أربعة أحوال، وهي سهلة ويسيرة إن شاء الله. أحوال الإعراب ما هي؟ الضم، الفتح، أو المعدرة، المعدرة، الرفع، الرفع، المعدرة، الرفع، والنصب، والجر، و نعم الجزم، أربعة. قلنا الرفع، النصب، الجر، الجزم، هذه أحوال الإعراب، هذه أحوال الإعراب. إما أن تكون الكلمة مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة أو مجزومة، هذه في الإعراب. طيب في البناء لا تشوش ذهنك، سنأتي إلى هذا التفصيل إن شاء الله لاحقا، لكن الآن تصور ماذا؟ كلي، اعمل لك تشجير، قسمها الأحوال أواخر الكلم ينقسم إلى كم قسم؟ إلى قسمين. القسم الأول الإعراب، القسم الثاني البناء. لا، ليس البنيان، البنيان يعني المبنى. الثاني ماذا؟ البناء. واضح؟ فإما أن تكون معربة وإما أن تكون مبنية. المعرب كم حال له؟ أربعة، وهي قلنا الرفع، النصب، الجر، والجزم، هذه أربعة أحوال. طيب البناء كم حال له؟ أيضا أربعة أحوال، وهي الضم، الفتح، الكسر، والسكون. البناء كم حال؟ أربعة، الضم، والرفع أو المعدر الفتح، الضم والفتح والكسر والسكون، هذه كم؟ أربعة. حتى نقرب الصورة، في الإعراب قلنا الرفع يقابله في البناء الضم، الرفع يساوي الضم، واضح؟ لكن هنا تقول الضم وهنا تقول واضح الرفع، هكذا. طيب في الإعراب النصب يقابله الفتح، النصب يقابله الفتح، تذكر هذه، النصب يقابله الفتح. طيب في الإعراب الجر يقابله الكسر، يقابله ماذا؟ الكسر. والجزم يقابله السكون. وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل، لكن الآن المقصد من هذا ماذا؟ تشجير عام نتصور به ما سوف يأتي إن شاء الله. فأنت في علم النحو لن تخرج عن هذه المباحث، لن تخرج عن هذه المباحث، إما أن تكون إعراب أو يكون بناء، وإن كان إعراب فهذه الأحوال، وإن كان بناء فهذه الأحوال. تصور هذه واحفظها إن شاء الله. لا لا ما نمثل الآن، بعدين يأتي في وقته، لا تشوش ذهنك الآن، لأنك لو مثلت معناه تشرح. لا ما تمثل الآن، يأتي إن شاء الله، لا تعجل، سيأتي إن شاء الله. الآن نريد التشجير العام فقط، قلنا تفهم التشجير العام، الدرس القادم سوف يكون في الإعراب والبناء، هذا الدرس الآن فقط في تصور العام وفي معاني معنى الكلام وتقسيم الكلام. طيب قلنا يعرف بها أواخر الكلم إعرابا وبناء، وسيأتي معنى الإعراب والبناء بحسب العوامل الداخلة عليه، بحسب العوامل الداخلة عليه. الكلمة تقول جاء محمد، رأيت محمدا، مررت بمحمد، أول مرة ضمة، وثاني مرة فتحة، وثالث مرة كسرة، هنالك شيء دخل على هذه الكلمة فجعلها تتغير، هنالك شيء دخل على هذه الكلمة فجعلها تتغير، فالذي جعل الكلمة تتغير يسمى ماذا؟ عامل. هذا الشيء الذي جعل هذه الكلمة تتغير يسمى ماذا؟ عامل. فتعريف العامل ماذا؟ ما يدخل على الكلمة فيغير إعرابها أو بناءها، يؤثر، هو يؤثر في الكلمة فيجعلها تتغير، واضح؟ أو ما زال في إشكال؟ فيغير حال آخرها إعرابا أو بناء. طيب الكلمة قلنا جاء محمد، مررت بمحمد، رأيت محمدا، هذا الاختلاف في آخرها ضم فتح كسر، ما سببه؟ لماذا؟ هنالك شيء دخل على هذه الكلمة، على كلمة محمد، فجعلها مرة مرفوعة، وجعلها مرة منصوبة، وجعلها مرة مجرورة، مرة بالضم، ومرة بالفتح، ومرة بالكسر، هنالك شيء دخل عليها، هذا الذي يدخل عليها يسمى عامل، واضح؟ يسمى ماذا؟ عامل. الذي يدخل على الكلمة فيغيرها يسمى عامل، واضح؟ أكيد؟ طيب وحتى نقرب أيضا علم النحو أكثر وأكثر، النحو يدور على ثلاثة أبواب أو على ثلاثة أقسام إن شئت، على ثلاثة وأيضا لا يخرج عنها ثلاثة. الأول أن تعرف الكلمة ومما يتألف الكلام، أن تعرف الكلام ومما يتألف الكلام، ما معنى الكلام ومما يتألف الكلام، هذا أول قسم. القسم الثاني الإعراب والبناء. اعرف ما هو معنى الإعراب وما هو معنى البناء، هذا القسم الثاني. والثالث أن تعرف النكرة من المعرفة، فتعرف الكلام وما يتألف منه، وتعرف الإعراب والبناء، وتعرف الكلمة النكرة والكلمة المعرفة. من اسمها نكرة منكر، شيء منكر لا تعرفه، والمعرف من اسمه شيء تعرفه، وسيأتي إن شاء الله مبحث ذلك. فأنت في علم النحو تدور، تفضل. الثاني الإعراب والبناء، الإعراب والبناء، واضح؟ فأنت في علم النحو تدور في هذه الدائرة. أبو بكر، الثالث، الثالث كما قلنا النكرة والمعرفة، أن تعرف النكرات من المعرفات، وهذا إن شاء الله سيأتي معنا بحول الله سبحانه وتعالى. في شيء مشكل أو نمضي؟ ها؟ طيب الحمد لله. تفضل شيخ عبد الرحمن. طبعا الناظم هو شيخ الجامع الأزهر سابقا، وهو أحد علماء مصر، كان على المذهب الشافعي، ولد سنة 92 و1000 من الهجرة، وتوفي سنة 71 و100 و1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. والمنظومة سهلة وسلسة، وأظن مقدمة الحافظ أو العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى ليست بين أيديكم في النسخة التي عندكم، فهو يقول فيها العلامة حافظ الحكمي: فإني لما رأيت المنظومة الشبراوية، الشبراوية بضم الشين نسبة إلى بلدة شبرا بمصر، الشبراوية بالضم، قال: فإني لما رأيت المنظومة الشبراوية من أحسن وأخصر ما صنف في العربية لوضوح معانيها مع وجازة مبانيها، غير أنه لم يتعرض لبعض أبوابها، غير أنه لم يتعرض لبعض أبوابها، وأحال في أماكن طلبها لطلابها، في بعض الأماكن أحال، أحببت أن أضيف إليها مثلها على منوالها لتحصيل فائتها وتقريب منالها، مقتصرا على تحصيل مجملها واستدراك مهملها. أحيانا يضيف بعض الأمثلة، أحيانا يبين، أحيانا يضيف شيء لم يذكره الناظم رحمه الله تعالى. وذكر بعد ذلك بعض الأشياء التي أضافها رحمه الله تعالى. نعم تفضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. آمين. قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عامر الشبراوي الشافعي رحمه الله: الباب الأول. طبعا هنالك مقدمة للناظم ولعلها أيضا ليست بين أيديكم، يقول رحمه الله تعالى في المقدمة: بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الفقير عبد الله الشبراوي الشافعي، يقول الفقير عبد الله الشبراوي الشافعي: قد سألني من يعز علي أن أنظم له أبياتا تشتمل على قواعد فن العربية، فأجبته لما سأل طلبا أو طالبا من الله بلوغ الأمل ورتبته على 5 أبواب. وهكذا عادت أهل العلم أنهم إذا صنفوا فإنهم يصنفون لا لأجل التكثر، وإنما لأجل ماذا؟ نفع الناس ولأجل حاجة الناس. وقد صنف هذه المنظومة النافعة رحمه الله تعالى وانتشرت واشتهرت، وإن كانت الشروح التي عليها المطبوعة قليلة، ولكن المنظومة تحتاج فعلا إلى العناية بها بسهولة العبارة ويسرها ووجازتها ووضوحها وحسن تفهمها إن شاء الله. يقول: لما سأل طالبا من الله بلوغ الأمل ورتبته على 5 أبواب: الباب الأول في الكلام عند النحاة وما يتألف منه، الباب الثاني في الإعراب اصطلاحا، الباب الثالث في مرفوعات الأسماء، الباب الرابع في منصوبات الأسماء، الباب الخامس في مخفوضات الأسماء. فقلت: وعلى الله توكلت. ثم ساق النظم. فالمصنف رحمه الله تعالى صنف هذه المنظومة، وهي عدادها 54 بيتا، 54 بيتا. وأضاف شيخ شيوخنا رحمه الله تعالى شيخ حافظ الحكمي عليها 56 بيتا، أضاف 56 بيتا، فأصبح المجموع لا أكثر المعذرة، أضاف عليها ليس 56 61 بيتا أو 61 بيتا، واضح؟ 61 بيت، فصار المجموع 115 بيت. هذا مجموع أبيات هذه المنظومة، وهو رحمه الله تعالى جعلها أضاف كم باب؟ أضاف 5 أبواب أيضا، فصار مجموع الأبواب كم؟ 10 أبواب، 5 من وضع الناظم و5 من وضع العلامة حافظ الحكمي رحمه الله تعالى. تفضل. قال: الباب الأول في الكلام وما يتألف منه. فالباب الأول يبحث عن في ماذا؟ في الكلام وما يتألف منه الكلام. قال: يا طالب النحو، وهو نداء لأجل جذب الانتباه ولفت الانتباه للمستمع والقارئ، خذ مني قواعده. وقد مضى الكلام على القاعدة، القاعدة في اللغة الأساس، وقلنا في الاصطلاح قضية كلية تنطبق على جميع جزئياتها. منظومة جملة من أحسن الجمل، يعني إجمالا هي من أحسن الجمل، وهي كذلك لطيفة جاءت جميلة سلسة واضحة سهلة. في ضمن 50 بيتا لا تزيد سوى بيت به قد سألت العفو عن زللي. جعل رحمه الله تعالى 3 أبيات في المقدمة، أول 3 أبيات أو 4 معذرة 4 أبيات في المقدمة، أول 4 أبيات، لا 3 لأن الرابع من إضافة حافظ الحكمي. طيب، كم بيت هو جعل؟ 3 في المقدمة، واضح؟ وجعل بعد ذلك 47 بيتا في قواعد النحو، والبيت الأخير جعله في الدعاء كما قال: لا تزيد سوى بيت به قد سألت العفو عن زللي. فأول 3 مقدمة و47 في قواعد النحو والأخير في الدعاء. هذا الناظم الحافظ أو العلامة حافظ حافظ الحكمي أضاف عليه كما قلنا 61 بيت 61 بيت، ولذلك يقول وزادت الضعف من تكميل محتسب، الذي في نهاية حرف الحاء يعني من زيادات حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، الذي عندك الآن في نهاية حرف الحاء هو من زيادات حافظ الحكمي. وزادت الضعف من تكميل محتسب وتم تفصيلها مع غالب المثل، فزاد عليها حتى صار المجموع كم؟ 15 و100 بيت، هذا المجموع هذه الأبيات. وزادت الضعف من تكميل محتسب الذي يطلب من الله سبحانه وتعالى الأجر ويوقن بفضله سبحانه، هذا هو المحتسب. وتم تفصيلها مع غالب المثل يعني مع ذكر بعض الأمثلة عليها. إن أنت أتقنتها هانت مسائله عليك من غير تطويل ولا ملل. من مستعد يحفظ المنظومة؟ من مستعد يحفظ المنظومة؟ 115 بيت سهلة، وفي بداية إن شاء الله المجلس الذي يريد إن شاء الله أن يسمعها إن شاء الله. طيب الآن دخل في المقصود. أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي. أما الكلام اصطلاحا، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام هو ماذا؟ اللفظ، فهو ملفوظ، فهو ملفوظ باللسان، فخرج بذلك الإشارة فليست كلاما. الإشارة لا تسمى كلاما عند من؟ عند النحويين. الإشارة لا تسمى كلاما عند النحويين، كما جاء في الحديث مثلا فأشار إليهم النبي صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا لما صلى خلفه الصحابة رضي الله عنهم قياما وكان جالسا، واضح؟ فالإشارة لا تسمى كلاما عند النحويين. ودائما دائما إذا قرأت في فن من فنون العلم فاقرأه بلغة أصحابه، فاقرأه بلغة أصحابه، تجد مباحث لغوية في أصول الفقه، لكن قد يكون هناك شيء من الاختلاف اليسير في بعض المصطلحات بين الأصوليين واللغويين أو النحويين، وتجد هنالك اختلاف أحيانا بين أهل الحديث والأصوليين، أهل الحديث يعني من يبحث في الحديث المحدثين والأصوليين. فاقرأ أي فن تقرأ فيه فتقرأه بلغة من؟ أصحابه وأهله، انتبه إلى هذه القضية. فقلنا الكلام عند النحويين ما هو؟ اللفظ، فخرج بذلك الإشارة فلا تسمى كلاما عند النحويين. المركب، معنى مركب أي مؤلف من أكثر من جزء، فهو أكثر من كلمة ليست كلمة واحدة. اللفظ المركب ليست كلمة واحدة، لو قلت قام هذه لا تسمى كلام عند النحويين. لماذا؟ لأنه غير مركب، واضح؟ لو قلت محمد هذا ليس كلام عند النحويين، لا بد أن يكون لفظ ويكون مركب، ويكون ماذا؟ مركب من أكثر من كلمة. المفيد، المفيد معناه هو الذي يحسن السكوت عليه، هو الذي يحسن السكوت عليه. معنى الذي يحسن السكوت عليه أي معنى ذلك أن المستمع لا يبقى ينتظر منك تكملة للحديث، فإذا وقفت انتهى الكلام. مثلا لو قلت قام محمد تفهم من هذا أن محمدا قد قام، انتهى كلام تام مركب ومفيد، أفاد أن محمدا قد قام. لكن لو قلت إن ذهبت إن ركبت، هذا لفظ ومركب، لكن ماذا تفهم منه؟ ها؟ أقول لك إن ركبت تبقى تنتظر، طيب إن ركبت ما الذي بعده؟ ماذا سيحصل؟ ما هو المطلوب؟ إن شربت، طيب ما هو المطلوب؟ واضح؟ فالمفيد معناه هو الذي يحسن السكوت عليه، فلا ينتظر السامع مزيد كلام. واضح أو بعد؟ غير واضح؟ ها؟ واضح؟ ما سمعتك، قلت واضح أو غير واضح؟ واضح. طيب المفيد قلنا معناه الذي يحسن السكوت عليه، هو الذي يحسن السكوت عليه، هذا هو المفيد، فلا ينتظر السامع مزيد كلام منك. واضح؟ طيب قلنا المفيد بالوضع، معنى بالوضع يعني بالكلام العربي، بالوضع العربي، فالكلام الأعجمي الإنجليزي الفرنسي إيطالي هذا ليس وضع عربي. واضح؟ فالكلام عن أي وضع؟ الوضع العربي هو الكلام المركب المفيد بالوضع. فالكلام عند النحويين ما هو؟ الكلام المركب أو اللفظ المركب المفيد بالوضع، أربعة أشياء: لفظ فهو ملفوظ خرجت به الإشارة، ومركب فهو من أكثر من كلمة، المفيد هو الذي يحسن السكوت عليه بالوضع يعني بالوضع العربي. أي نعم، اللفظ ممكن تقول وهو تعريف واحد ينطبق على هذا وذاك، قد ينطبق عليه الظاهر والله أعلم، لكن تأكد أن الكلام لا يسمى كلاما حتى يكون لفظا في اللغة، لا يسمى كلاما إلا إذا كان لفظا، إذا لم يكن لفظا لا يسمى كلاما. واضح؟ وبه يخرج من قال بالكلام النفسي لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. اللفظ قلنا يعني الملفوظ فخرج بذلك الإشارة، المركب يعني من أكثر من كلمة، المفيد معنى الذي يحسن السكوت عليه، فلا يبقى المستمع ينتظر كلاما زائدا، بالوضع يعني وضع اللغة العربية. يقول: أما الكلام اصطلاحا فهو عندهم مركب فيه إسناد كقام علي. قام علي أسندت إلى علي ماذا؟ القيام. أسندت إلى علي القيام، فالمسند إليه دائما يكون اسما، المسند إليه دائما يكون اسما، فأسندت القيام إلى علي. فكأنك حكمت على علي بماذا؟ بالقيام، هذا هو الإسناد. إن فهمت اللفظ المركب المفيد بالوضع يكفيك، اللفظ المركب المفيد بالوضع يكفيك. واضح؟ قد تشكل عليك عبارة الإسناد، لأن هنالك مسند ومسند إليه، وهنالك علاقة بين المسند والمسند إليه، والعلاقة التي بينهما تسمى إسناد. هنالك كلام طويل نخرج منه إن شاء الله ونتجاوزه. المهم أن تفهم ماذا الآن الكلام، ما هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، اللفظ المركب المفيد بالوضع. الكلام في جملة، كلام العرب عموما كم قسم ينقسم؟ ثلاثة أقسام، لو مهما بحثت وفتشت فلن تجد في كلام العرب إلا ثلاثة أقسام. تم تقسيم هذه الأقسام بالاستقراء، استقراء اللغة العربية، فوجد العلماء علماء اللغة أن الكلام لا يخرج عن ثلاثة أقسام. الأول الاسم، الأول الاسم، والثاني الفعل، والثالث الحرف. الأول الاسم، والثاني الفعل، والثالث الحرف. نعرف هذه الثلاث ونقف حتى الذهن ما يكل. خلاص خليها، خلي بعدين ما أشرح لك إياها على جنب إن شاء الله، لا تشوش على أخوانك. طيب، كلام العرب كم قسم؟ قلنا ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. الاسم، تصور هذه الكلمات الثلاث، فإنك إذا أردت أن تعرب إما أن تقول هذا اسم، وإما أن تقول هذا فعل، وإما أن تقول هذا حرف. فإذا قلت اسم تنطبق عليه أشياء، إذا قلت حرف تنطبق عليه أشياء، فعل تنطبق عليه أشياء، وإذا قلت حرف تنطبق عليه أشياء. واضح؟ فالكلام عند العرب كم قسم؟ ثلاثة أقسام: الأول الاسم، الثاني الفعل، الثالث الحرف. إذا قلت اسم تنطبق عليه أشياء لا تنطبق على الفعل، وإذا قلت فعل تنطبق على أشياء لا تنطبق على الاسم والحرف، وإذا قلت حرف تنطبق على أشياء لا تنطبق على الفعل والاسم. قال: والاسم والفعل ثم الحرف جملتها، يعني إجمالا هي كم قسم؟ ثلاثة أقسام. أجزاؤه فهو عنها غير منتقل، ما تستطيع أنك تجد غير هذه الثلاثة أجزاء، وهي الاسم والفعل والحرف. أنا كل مرة أعيد بصياغة أخرى قصدا لأجل تثبيت المعلومة: اسم وفعل وحرف. فأجزاء الكلام كم؟ اسم وفعل وحرف. الاسم ما هو؟ هو ما دل على الذات، ما دل على الذات متجردا عن الزمان، أو وقد تجرد عن الزمان، ما دل على الذات وقد تجرد عن الزمان. ما يفيدك؟ ما يفيدك الزمان، فخرج بذلك الفعل والحرف، خرج بذلك الفعل والحرف. معنى هذا الكلام، تأمل في الفعل حتى تعرف ضده وهو الاسم. الفعل ما هو؟ هو طبعا في اللغة الحدث، الفعل في اللغة هو الحدث. وهو في الاصطلاح ما دل على الحدث مع الزمان. الاسم دل على ذات دون الزمان، الفعل دل على حدث، شيء حدث، شيء حصل مع زمان. أنت الآن في زمانك، في حياتك، إما أن تعيش في ماضي، أما أن يكون شيء ماضي المعذرة، وإما أن يكون شيء حاضر، وإما أن يكون شيء مستقبل، ما في شيء غير. إما ماضي، شيء مضى وانتهى، وإما شيء حاضر الآن يحصل، وإما شيء سيحصل ولو بعد لحظة. فالفعل يدور في هذه الأزمنة الثلاث، الفعل يدور في هذه الأزمنة الثلاث، الماضي والحاضر والمستقبل، يدور في هذه الأزمنة الثلاث. ولكن الاسم ليس له علاقة بهذه الأزمنة، وذلك قلنا في تعريف الفعل ماذا؟ حدث، ما دل على حدث، على أمر حصل في أحد الأزمنة الثلاث، في أحد الأزمنة الثلاث. وإما قلنا أنه ماذا؟ ماضي. وما هو الفعل الماضي؟ ما هو الفعل الماضي؟ الفعل الماضي ما دل على حدث في الزمان الماضي وانتهى، وإن شئت قلت ما دل على حدوث فعل في الزمان الماضي وانتهى، لابد أن ينتهي، إذا ما انتهى ما يكون ماضي. فلان بدأ يأكل، يأكل وما زال يأكل، فإذن هو لا زال، هذا حاضر، لكن إذا أكل وانتهى هذا يدل على ماضي، لابد أن ينتهي الفعل فيسمى ماضي. طيب الحاضر وهو يسمى الفعل المضارع، يسمى ماذا؟ الفعل المضارع، وهو ما دل على حدث أو حدوث أمر، واضح، في الزمان الحاضر أو المستقبل. اكتبها هكذا، في الزمان الحاضر أو المستقبل. طيب نحن قلنا المضارع يعني في الزمان الحاضر، تقول أشرب، نلعب، طيب يأكل، تمشي. تأمل في أول الحروف، أول شيء قلنا مثلا أشرب، هذا ألف، يشرب هذه ياء، نشرب هذه ماذا؟ نون. طيب تشرب هذه تاء، كم حرف؟ أربعة حروف، وهي مجموعة في كلمة اسمها نأتي، نأتي مجموعة في كلمة نأتي. فإذا كانت الكلمة تدل على الحاضر مع وجود هذه الحروف الأربعة فهي مضارع، المضارع لابد تجد فيه هذه الحروف الأربعة، واضح، حتى تقول أنه مضارع، إما نون أو ألف أو تاء أو ياء، نأتي، واضحة؟ بركان معقد الحوايج، ها واضح ولا؟ طيب اللي يشوف في وجهه مش واضح بسأله، فاللي مش واضح يقول مش واضح. طيب نأتي، فالفعل المضارع في بدايته ماذا؟ نأتي. طيب قلنا أيضا أو مستقبل، كيف يعني مضارع ومستقبل يدل على مستقبل؟ مثلا احنا قلنا انها تكون فيها اول اول اول الكلمة هذه الحروف الأربعة، طيب اضف اليها حرف السين، سيشرب، معناه هل الان هل هو الان يشرب؟ سوف يكون في المستقبل، سيشرب، سوف يشرب، واضح؟ فسوف ماذا؟ يشرب يعني معناه في المستقبل، ليس معناه أن الآن، فهي فقط من هذا الجانب قلنا أنها تدل، قد تدل على ماذا؟ على المستقبل، وإلا في الكلمة هي نفسها تدل على الحاضر. من عند إشكال؟ يعني السين تأتي بعد قبل الحروف الأربعة. أين؟ جميع الحروف. الحروف الأربعة الآن قلنا الحروف الأربعة. المضارع فيه الحروف الأربعة. واضح من علامات هذه. قبل تكون السين. أي نعم. لأجل أن تكون مستقبل. إذا ما وجدت السين تكون الحاضر. إذا وجدت هذه الأربعة ووجدت أن الكلمة تقبل العلامات التي سوف نذكرها فهي مضارع، لابد أنها تقبل العلامات التي سوف تذكر. ولعلنا إن شاء الله نجعل العلامات للمجلس القادم إن شاء الله حتى ما نكثر وتشوش الدنيا. طيب، قلنا فعل ماضي وفعل مضارع. هذه الأفعال الفعل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: فعل ماضي شيء حصل في الماضي، فعل مضارع شيء حصل في الحاضر من المضارعة مقصود به في الحاضر، وهنالك شيء في المستقبل ويسمى فعل أمر. فعل أمر، الفعل فعل الأمر هو قول القائل لغيره افعل أو ما في معناها، قول القائل لغيره افعل أو في معناها، وإن شئت قلت هي طلب الفعل، هي طلب الفعل، فتطلب من غيرك أن يفعل: اشرب، كل، العب، اجري، مثل قول الله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. ففعل الأمر من اسمه أنك تأمر فتطلب من غيرك أن يفعل. الفعل كم قسم؟ فعل كم قسم أبو عبد الله؟ كم قسم أنت رامي؟ إيه إيه فعل أمر، فعل ماضي ومضارع وأمر، هذه ثلاثة أقسام للفعل: الماضي ما حصل في الزمان الماضي، المضارع ما يحصل الآن أو قد يحصل إذا دخلت عليه مثل الحروف التي تفيد المستقبل كالسين وسوف، والثالث فعل ماذا؟ فعل أمر، أن تطلب من غيرك أن يفعل، قول القائل لغيره افعل أو ما في معناها، تطلب منها أن يفعل كذا: وأقيموا الصلاة، وآتوا الزكاة، واركعوا مع الراكعين، هذه كلها أوامر. واضح؟ إيه؟ لذلك قلنا ماذا؟ وكانت تقبل إحدى علامات الفعل المضارع كما سيأتي إن شاء الله. مراجعة على السريع، قلنا لن ندخل في فعل النحو، لكن تعريفه قلنا ماذا؟ تعريف علم النحو اصطلاحا. من يقول بدون ما يفتح الكتاب؟ ها تفضل خالد. علم بقواعد يعرف بها أحوال، أحوال أواخر الكلم، أيوة، بحسب العوامل التي تدخل عليه، فهو علم بقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعراما وبناء بحسب العوامل الداخلة عليه. طيب، قلنا القاعدة قضية كلية، شيء أمر كلي تدخل تحته جزئيات تنطبق عليه: المبتدأ مرفوع، الفاعل مرفوع، الحال منصوب، إلى آخره، قواعد، فهي قضية كلية. علم بقواعد يعرف بها أحوال قلنا الأحوال كم حال؟ أبو عبد الله، إما أن يكون الكلام إما أن يكون معرب وإما أن يكون مبني، فكم حال؟ حالان. الإعراب كم حال تحته؟ أربعة، وهي الرفع والنصب والجر والجزم. طيب البناء من يفيدنا؟ من ما تحته؟ زين شيخ كمل. ضم وفتح كسر وسكون. قلنا الرفع ماذا يقابله؟ الضم. والفتح النصب ماذا يقابله؟ الفتح. والجر يقابله الكسر، والسكون يقابله أو الجزم يقابله السكون. طيب جزم يقابله السكون. طيب قلنا أواخر أحوال أواخر الكلم، فخرج بذلك علم ماذا؟ الصرف، الذي يبحث في أوائل الكلمات وأوساط الكلمات، قد يبحث أحيانا في أواخر الكلمات، لكن حتى لا تشوش افهم أن النحو هو الذي يبحث في أواخر الكلمات. واضح؟ علم بقواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلمات أو أواخر الكلم، ماذا؟ إعرابا وبناء، كما قلنا أنهما حالا. بحسب العوامل الداخلة عليه، العوامل جمع عامل، الداخلة عليه التي تؤثر فيه. الكلمة رأيت محمدا، مررت بمحمد، جاء محمد، تغيرة. لماذا تغيرت؟ لأنه دخل عليها شيء أثر، فهذا الذي أثر عليها يسمى عامل، هذا الذي دخل وأثر يسمى عامل. طيب قلنا علم النحو ثلاثة أقسام، من يذكرها؟ أبو عبد الله. لا لا لا لا، علم النحو قلنا ثلاثة أقسام، الاسم والفعل لا أوليد، أقسام الكلام، الكلام وما يتألف منه، الإعراب والبناء والنكرة والمعرفة. فأنت إذا درست علم النحو تحتاج لمعرفة هذه الثلاثة أقسام تحيط بعلم النحو إن شاء الله. الكلام وما يتألف منه هو الذي تكلمنا عنه اليوم، وسيأتي مزيد تفصيل إن شاء الله. هذا كلام يتألف منه، ثم الإعراب والبناء، ثم النكرة والمعرفة إن شاء الله. الحرف أي ما عرفناه. طيب جزاك الله خير التنبيه. الحرف في اللغة هو الطرف، الحرف في اللغة هو الطرف، وهو في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها. الحرف إذا وجد يكون كالرابط بين الاسم والفعل على معنى في غيرها، كلمة دلت على معنى في غيرها، هي تدل على معنى لكن في غيرها. فإذا قلت في وحدها ما تفهم، تحتاج إلى كلمة أخرى حتى تفهم منها، في الدار، واضح؟ فتفيد أنها داخل الدار، هي تدل على معنى لكن تدل على المعنى في غيرها. في السيارة تدل على المعنى في غيرها، في السيارة، واضح؟ فالحرف يدل على معنى لكن في غيره، يدل على معنى في غيره، هذا هو الحرف. وهو كما قلنا كالرابط بين الاسم والفعل، كالرابط بين الاسم والفعل، فيربط بينهما. قد توجد كلمات فيها اسم وفعل لكن بدون حرف، يوجد أو جمل فيها اسم وفعل دون حرف، وقد توجد كلمات فيها اسم وفعل وحرف. محمد هذه اسمين وحرف، طيب مثلا قام محمد في المسجد مثلا، أو قام في المسجد، قام فعل في حرف، المسجد اسم، فالذي ربط بين الفعل والاسم ما هو؟ في، هذه ربطت بين هذا الفعل وبين الاسم، فهي تعمل كالرابط بين الاسم والفعل. واضح؟ وإن شاء الله يأتي أيضا مزيد بيان وتفصيل إن شاء الله، نفهم المعنى الإجمالي ثم نذكر أمثلة إن شاء الله عليها، ونحاول إن شاء الله أن نتمرن عليها بذكر الأمثلة إن شاء الله على الأسماء وعلى الأفعال وعلى الحروف إن شاء الله. واضح؟ وبعد ما نستوعب العلامات التي تدخل على الاسم، والعلامات التي تدخل على الفعل، والعلامات كيف تعرف أن هذا اسم، كيف تعرف أن هذا فعل، كيف تعرف أن هذا حرف، كيف تستطيع أن تعرف كل واحدة من هذه إن شاء الله. أحد عنده شيء؟ كيف النحو؟ ها؟ إذا هذه البداية متعب النحو ومزعج النحو، الله يعينه. هلا إن شاء الله سهل إن شاء الله، استعينوا بالله عز وجل، أسأل الله سبحانه وتعالى التيسير لي ولكم، وإن شاء الله سهل إن شاء الله سهل. خلاص بعدين وإحنا طالعين إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.